السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم والحلقة التامنة من قصة حب. جالي سؤال عائل قوي وحكيم قوي، والصراحة أنا كنت متوقع السؤال ده. حد سألني من أحباب النبي بيقول، هو احنا ينفع نقول أنا هعمل الحاجة دي علشان سيدنا محمد؟ واحنا مش بنعمل كل حاجة علشان ربنا؟ ينفع اقول هعمل الكلام ده لاجل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهنا كتير من اصحابنا يا جماعة محتاج ان هو يبدأ في قصة حب، يضبط المفاهيم ويوزن المفاهيم في قدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محدش هيجي في الكون يقول ان النبي هو ربنا صلى الله عليه وسلم، والنبي هو اللي قال كده عليه الصلاة والسلام لما قال أوتيت مفاتيح خزائن الأرض وإني أرى حوضي من مقامي هذا، قال وما الشرك أخشى عليكم. مش خايف عليكم أن تبقوا مشركين، شرك خرجكم من الملة. محدش هيطلع في أمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن النبي هو ربنا. لكن النبي عبد، والكل عارف أن النبي عبد، والكل في القرآن بيقرأ سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. عبد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين صلى الله عليه وسلم. فمحدش هتيجي في باله الفكرة دي مهما عظم قدر النبي وتعامل عشانه الأعمال الصالحة. لكن مشيئة ربنا إنه يصطفي من عباده اللي يرفع قدرهم زي سيدنا محمد وزي الأنبياء على رأسهم سيدنا محمد. يعني هقول لكم حاجة، يخلق الطيور من الطين ويشفي المرضى، ينفخ في الطير اللي مصنوع من طين تدب فيه الروح ويطير، ده مش ربنا، ده سيدنا عيسى. مش ربنا قال في القرآن كده ان من قدرات سيدنا عيسى اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. الكلمة اللي دايما في لساننا ورا قدرات اي نبي خارقة مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كان سيدنا عيسى ربنا اداله القدرات دي وفي الآخر هو عبد نبي، فما بالك بسيدنا محمد سيد الأولين والآخرين؟ لكن خد بالك لما نيجي عند النبي نلاقي مقام خاص ربنا ادهوله، وتلخص المقام الخاص ده في إن إحنا لما نهدي الأعمال ونقول نعملها علشان النبي، الآية اللي ربنا قالها لنا من يطع الرسول، ما قالش فكأنه أطاع الله، قال فقد أطاع الله. طاعة النبي هي طاعة ربنا. بس بلاش يجي الوسواس اللي بيجي في بال بعضنا او في قلوب بعضنا، احنا كده بنعظم النبي زيادة عن حده. مش هو قال لا تطروني، يعني ما تمدحونيش كما اطرت النصارى المسيح؟ ايوة صح، وهو النصارى قالوا المسيح ابن الله او المسيح الله، حد قال كده في امة النبي؟ هو النبي قال لا تطروني كما، يعني زي ما عملوا. لكن لما ربنا يقول لك لو صليت وجهدت وانفقت وعملت كل الأعمال اللي تتعمل في الإسلام لله وجيت عند النبي كلمته بأسلوب غير لائق، الصفر أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لو جهرنا بالقول للنبي أو اتكلمنا معه بأسلوب غير لائق ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. وشوف لما ربنا بيقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لو بتتقي الله كلم النبي بأسلوب لائق بصوت واطي مؤدب. الله علاقة تتقي الله بالنبي، هو النبي باب الله الأعظم. وإحنا عندنا حلقة يا جماعة في نهاية قصة حب بتتكلم عن رفع ذكر النبي في العالمين في الدنيا وفي الآخرة. فأنا هطلب من حضراتكم شيل الوسواس ده وشيل الهاجس ده من دماغك، وما تسمعش لحد مفاهيمه مش منضبطة في الحتة دي ويقولك ما تعظمش النبي قوي كده، ما النبي عبد، ما النبي عبد. ما إحنا عارفين إن النبي عبد لكنه سيد العبيد صلى الله عليه وسلم وسيد العباد. فلما نقول عشان خاطر النبي يعني عشان خاطر رب العالمين، هو باب ربنا والنبي نبي والرب رب سبحانه وتعالى جل في علاه، شتان ما بين مقام الألوهية ومقام أي عبد في الكون مهما على شأنه كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده بص بقى، تؤمن بربنا وتؤمن بالكتب السماوية وتؤمن بالأنبياء كلهم وتؤمن بالقضاء والقدر وإن ربنا خلق السماوات والأرض، ما تقولش محمد رسول الله مفيش جنة، هو باب الجنة محمد رسول الله بعد لا إله إلا الله. فهو مقامه كبير، وهنشوف إزاي في حلقات معينة إزاي ربنا بإذنه بيخلي النبي يتصرف في الكون ويتصرف في مصائر العباد، وكله بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيل الهاجس ده من دماغك، إنما أنا عبد صلى الله عليه وسلم لكنه سيد العبيد. ولما نعمل حاجة عشان النبي صلى الله عليه وسلم عشان ربنا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يلا نخش في رحلة الحب. رحلة الحب النهاردة في قصة حب كانت في وقت محتاج النبي، محتاج النبي الطبطبة على كتفه وإن حبيبه يكبر بخطره. 10 سنين عدوا من دعوته صلى الله عليه وسلم في وسط مكة والتكذيب اللي كان بيحصل وقسوة قلب قريش أيام النبي عليه الصلاة والسلام والعذاب اللي أصحابه كانوا بيتعذبوه والإيذاء. ممنوع تصلي عند الكعبة، يا إما نرمي التراب على رأسك الشريف أو نرمي على جسدك الشريف أمعاء الجمل الميت بعد ما نفتح بطنه بالقذرات اللي فيها وعلى ظهر سيد محمد ظهره الشريف، وهتتأذي أنت وأحبابك وأهلك. وفي وسط اللحظات الصعبة دي يموت الصدر الحنون اللي كان بيفضفض له النبي السيدة خديجة زوجة النبي وحبيبة النبي وأم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ليه الدنيا كلها. ويموت بعدها أو يموت في نفس الوقت أقصد أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينهم 3 أيام. أبو طالب اللي كان بيحمي النبي حتى لو كان كافر لكنه بيحمي النبي كمان خديجة. ويطلع سيدنا محمد علشان يكلم ناس غير قريش في الإسلام فيضربوه بالحجارة ويطلعوا السفهاء يبصقوا على سيدنا محمد سيد العالمين. ويرجع سيدنا محمد وهو محتاج ان حبيبه يطيب خطره، ويخش تعبان بيته ينام بعد ما رجله مشيت 100 كيلو او اكتر من 100 كيلو في الطائف. وفي ليلة من الليالي يفتح النبي عينيه وجبريل بيصحيه، اصحى اصحى يا حبيب الكل. نعم يا جبريل تعال بس معايا. ويطلع جبريل بالنبي عند الكعبة في رحلة الحب اللي ربنا هيجبر فيها بخاطر النبي عليه السلام، عشان ينزل النبي يجبر بخاطر العالمين زي ما هنشوف في الأيام اللي جاية ازاي يتأثر النبي بالرحلة دي، رحلة الحب اللي النبي قلبه محتاجها قبل ما يبدأ المرحلة الثانية من قصة الحب اللي في حياته، مرحلة الدعوة المدنية. أهم 10 سنين في حياة الكون كله، 10 سنين اللي النبي بعد ما يهاجر من مكة للمدينة وتبدأ الفتوحات ويبدأ النبي ينشر الحب عشان يستمر اليوم القيامة حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. يطلع جبريل بالنبي يشق صدر النبي. وأنا النهاردة هحكي رحلة الحب هي في البخاري لكني أحكيها كأنها قصة، مش هحاول ان انا ارتبط بنص الحديث لان كلكم عارفين الحديث. يشق صدر النبي ويطلع قلبه يغسله بمية زمزم، ودي على قول بعض العلماء تاني مرة يتشق فيها صدر النبي بعد ما تشق صدره وهو صغير ايام ما كان عند حليمة السعدية، يغسله بمية زمزم. تحضير مختلف لقلبك يا حبيبي عشان انت النهاردة بعينيك وقلبك هتشوف حاجات محدش شافها قبل كده ولا انت شفتها قبل كده يا حبيبي يا محمد. ويتحرك سيدنا محمد مع جبريل وتيجي دابة عجيبة تشبه الحصان ما بين البغلة والحصان حجمها اسمها البراق، ينزل بها جبريل، جبريل فرحان والبراق فرحان، النبي هيركب على ظهر البراق، ويجي النبي يحط رجله عشان يركب على البراق فالبراق يتهز فرحان شوقا وفرحا زي ما جبل احد لما النبي طلع عليه اتهز فرحا، فيتهز البراق فجبريل يقول له اما تستحي يا براق، ايه ده بتعمل كده ليه، استحي يا براق، فوالله ما ركب على ظهرك عبد اكرم على الله من محمد. فيسكن البراق بعد ما كان بيهتز شوقا وفرحا ان النبي هيركب على ظهره ويركب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام على البراق وينطلق في طرفه العين، والبراق بيحط رجله حيث ينتهي بصره يعني يبص على الحته يجيب اخرها يقوم حاطط رجله فيها، وكان الله بيقول للنبي اذا كان البراق الدابه لو عينه على هدف معين في لحظه رجله بتوصل لها وده مسخر تحتيك يا محمد اللي عينك عليها توصل له يا حبيبي، واذا كان عينيك بصه بعيده على هدايه العالمين هيحصل، وان كان بقالك 10 سنين بتكلمهم اسلم مع ايديك على ايديك عشرات الناس بس معلش اصبر شويه على القلوب الاسيه، ولعل اللي بيحصل منك ده عشان الناس كلها تشوف حبك ليا وصبرك على دعوتي حبا فيا وحبا في هدايه الناس، عشان يتنقلوا القصه دي قصه حبك ليا وحبك لديني عبر التاريخ والناس كلها تمشي على خطاك يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، وتبدا رحله الحب، ولكن رحله الحب فيها رسائل حب من رب العالمين ومواقف ربنا بيسلي فيها قلب النبي، تبدا رحله الحب بالمزارات، يبدا سيدنا محمد هو راكب البراق مع جبريل، يا بختك يا جبريل انت والبراق مع سيد الكون، يعدوا على قبر عبد من العباد سيدنا موسى، يبص النبي على القبر يلاقي سيدنا موسى كما في صحيح مسلم واقف يصلي في قبره بيصلي، ايه ده؟ موسى بيصلي؟ ايوه يا حبيبي ده بيكمل قصه الحب اللي بداها من دعوته مع بني اسرائيل، وحتى بعد ما انتقل الي في الرفيق الاعلى لسه بيكمل قصه الحب بتاعته معايا في قبره، هم المحبين كده، مررت على موسى يصلي في قبره ويبص النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يقول له قصص الحب معايا بدات من اول التاريخ يا حبيبي يا محمد وانت مسك الختام وهتعدي على الناس اللي بيكملوا قصه الحب معايا. وبعدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمر على قصه تانية في منتهى الجمال، مزارات بالطيب قلبه والطيب خاطره، يشم ريحه حلوه قوي طالعه من قبر مع سيدنا جبريل، قبر مين ده يا حبيبي يا جبريل؟ يقول لي كانت واحده بتسرح شعر بنت فرعون، زمان فاكر فرعون ايام سيدنا موسى كانت بتسرح شعر بنت فرعون، فهي بتسرح شعرها كانت مؤمنه بسيدنا موسى، الست دي اما وقع النسط منها فكعادة المحبين قامت موطية بسم الله وجايبة المشط، فبنت فرعون قالت لها طبعا الله ده أبي، قالت لها لا طبعا ده ربنا ما نعرفش غيره رب العالمين ربي وربك ورب أبيك، إذا أنت مش مؤمنة ببابا فرعون طب أنا هقول لبقى أبويا فرعون إن أنت مش مؤمنة بيه، وراحت البنت تقول أبوها فرعون دي بتقول الله غيرك جابها فرعون وفي رب غيري في الكون ولا إيه؟ قالت له طبعا ربك وربي ورب العالمين، قال لها طب تعالي أنت وعيالك وان جايب لهم قدر كبير نحاس ملابس زيت المغلي وجاب عيالها قدامها عشان يرميهم اول ما يقعوا في الزيت اللحم يدوب على طول، فقالت طب ليه طلب؟ ابقى اجمع عظامنا كلنا في قبر واحد، رمى عيالها كلهم وبعدين هي حضن الرضيع بتاعها علشان في حضنها خايفه عليه وبرده ببشريتها قلقانه من حريق الزيت المغلي قدام الناس، فهم بيزقوها الحب اللي عند ربنا ليها نط ابنها الرضيع كما في الحديث قال لها يا امي اثبتي انك على الحق اقتحمي، وكاني بمشيطه بنت فرعون صاحبه القصه تقول لي يا من انت كريم يا رب قد ايه انت معايا وجنبي، نطقت الرضيع عشان تقول لي انت معايا جنبي، وكل ده جبريل بيحكي للنبي يا حبيبي يا محمد الحب لما يدخل القلب ترمي نفسها مشيطه بنت فرعون ويسيح جلدها ولحمها، لكن ربنا شفت يا محمد ربنا طيب خاطرها وريحه قبرها ازاي مشمومه من بعيد قوي وانت شاممها يا محمد يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، لما الحب يدخل قلب بيشيل اي شعور للمشقه او الكسل او التعب او الملل او الخوف، الحب ده سيد القلب لو دخل شعور القلب الحب في القلب لتلاقي واحد كسلان عن عبادة ولا كسلان على تضحية ولا يستغلي حاجة عن حبيبه. هو الحب كده شايف مرشطة بنت فرعون عملت ايه ويشوف النبي القصة ويسمعها ويشوف واحدة لم تكن من الأنبياء لكنها شوف بذلت ازاي عشان حبيب النبي اللي هو رب العالمين سبحانه وتعالى وتخلص المزارات ويوصل سيدنا محمد المسجد الأقصى. وهو بيوصل ويخلى البراق يقف ويخش النبي وإذا بدبيب 124,000 قدم لنبي 124,000 نبي داخلين ورا النبي المسجد داخلين قبل النبي مستنيين النبي في المسجد الأقصى والنبي داخل في سكون انتظار كل الأنبياء على مر التاريخ من لدن أبيك آدم يا حبيبي يا محمد الكل مستنيك. مش معنى ان نصرك اتأخر في مكة وان ناس رفضينك في مكة ان انت مرفوض من الناس ده التاريخ كله بيقف لك تعظيما وانتظارا. فاكرين يا 124,000 نبي اللي مستنيين النبي لما يجي يصلي بيكم زمان في عالم الذر قبل ما ربنا يخلق الناس في الارض لما خدت منكم الميثاق واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. رب العالمين سبحانه وتعالى أهو جه النبي جه النبي جه أنبياء 124,000. أنا مش في بالي دلوقتي يا جماعة إلا شكل مكان الوضوء بتاع المسجد الأقصى والأنبياء 124,000 نبي بيتوضوا وسيدنا إبراهيم يشوف حفيده الثالث سيدنا موسى سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هيتقابلوا النهاردة وسيدنا سليمان وسيدنا موسى وسيدنا عيسى قال صلى الله عليه وسلم إن ربنا هينشرهم من قبورهم عشان يستقبلوا سيد الأولين والآخرين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ويخش النبي والكل بعد ما توضى يقف صفوف في أخشع صلاة عرفتها الدنيا والآخرة. النبي هو الإمام الله أكبر وتسمع همس الله أكبر الكل السر الكل بيصلي ورا النبي. النبي هو الإمام إمام الدنيا كلها والآخرة وورا 124,000 نبي على مدار التاريخ الكل مؤمن الكل خاضع الكل خاشع. انت دايما الأول يا محمد انت دايما المقدم انت دايما الإمام انت اقربهم لي واعظمهم عندي. رسائل من رب العالمين لحبيبه بيطيب خطره بعد 10 سنين من التكذيب اللي لقاه النبي من قريش وقسوة القلوب ورفضهم لدعوته بل هو مهدد انه يسيب البلد وهيسيبها فعلا بعد سنين قليلة. نكمل رحلة الحب وهنقول قانون الحب بتاع النهاردة ولكن بعد ما تصلى على سيد المحبين والمحبوبين تسمع الفاصل. حبيبي يا محمد لو كان شوية ناس ما لهمش قيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة قالوا لك تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا يوم ما كنت بتكلمهم في الدين عشان يحبوني ورفضوك فسادات العالمين كلهم واقفين خلفك الكل في منتهى الأدب والتعظيم والتوقير وانت بتصلي بيهم التاريخ كله بيقف تعظيما خلف النبي لرب النبي والمقدم هو سيدنا محمد. رسالة حب في رحلة الحب اللي ربنا عز وجل طيب بيها وجبر خاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويطلع النبي بعد ما يصلي وراء 124,000 نبي ورسول عشان يركب البراق مرة تانية ومعاه سيدنا جبريل سيد الملائكة ثم ينطلق للملكوت. اللي ناس كتير بل اغلب الناس بل اغلب الكائنات ما شافتوش قبل كده. والملك هو ملك ربنا الظاهر، والملكوت هو ملك ربنا الغيبي اللي ما حدش شافه. ده الفرق ما بين الملك والملكوت. يلا يا محمد اصعد مع البراق. ويصعد سيدنا جبريل رضي الله عنه مع سيدنا محمد عليه السلام جبريل، ويطلع ويخبط على السماء، وتسأل الملائكة مين؟ فيقول لهم أنا جبريل. مين معاك؟ في حاجة حلوة معاك، في حاجة من وراء السماء منورة. مين معاك؟ اسمعنا، ما هو كل يوم سيدنا جبريل طالع نازل، ليه المرة دي يقولوا له أنت معاك حد؟ أيوة، نور النبي صلى الله عليه وسلم باين في العالمين. فيقولون محمد معايا، فيقولوا له كما في البخاري أوقد بعث. طبعا أوقد بعث هنا مش معناها يعني بقى هو بقى النبي بقى نبي، الملائكة كلهم عارفين ان النبي خلاص بقى هو النبي وبعث من 10 سنين وبيشوفوا دايما جبريل نازل بالوحي دي، لكن أوقد بعث يعني ربنا نجهله عشان يقابله ويشوفه. بعث يعني دي وقت اللقاء بين الحبيب وحبيبه. أوقد بعث فيقول لهم آه، يقول مرحبا بالنبي الصالح ولا نعم المجيء جاء. الحمد لله على السلامة، احنا فرحانين ان النبي جه صلى الله عليه وسلم. ويبدأ سيدنا جبريل يطلع من سماء لسماء، وتزدحم اهل السماوات يزدحموا لرؤية سيد العالمين محمد اللي ربنا بيصلي عليه. ودايما بنعرف ان ربنا بيصلي عليه، وامرنا من دون كل الانبياء قبلها في 124,000 نبي ورسول ما تأمرناش بالصلاة الا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده محمد، جه مرحبا بالنبي الصالح ولا نعم المجيء جاء. من فرحة جبريل يا حبيبي يا محمد هو نازل عشان ياخدك للقائي، لفرحة البراق هو مش مصدق نفسه انك هتركب على ظهره، لفرحة ملائكة السماء وهم بيستقبلوك. فأعظم زفة وأعظم وفد حتى تصعد للرحمن الرحيم حبيبك، وانت كمان حبيبه. انا مش متخيل دلوقتي الا وش النبي، وجه النبي الشريف، وهو الناس حواليه كده او الملائكة حواليه، وتحته هو بيصعد، هو فرحان مش عايز يودي الفرحة فين. صلى الله عليه وسلم ولى عليه كسوة الحياء، يا من انت كريم يا رب، يا من انت جميل يا رب، يا من انت بتحبني يا رب، كل ده عشاني انا، كل الاستقبال ده وملايين او مليارات، الله اعلم الملائكة فرحانة بقدومي. صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكل ما يطلع صلى الله عليه وسلم سما من السماوات يتقابل بكلمتين، كلمتين يتقالوا له من كل الانبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعهم في السماوات السبعة. اما مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، او مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يقول له سيدنا ادم مرحبا بالابن الصالح، هو ابو البشر بقى والنبي الصالح. ويقولوا له بقية الانبياء مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، سيدنا آدم في السماء الأولى، سيدنا عيسى وسيدنا يحيى في السماء الثانية، سيدنا يوسف في السماء الثالثة، إدريس عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة، سيدنا هارون في السماء الخامسة، سيدنا موسى صلى الله عليه جميعا وسلم في السماء السادسة، ثم أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم في السماء السابعة. والكل لسان حاله وعيونه بتقول زرنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على السلامة، أوقد بعث، ربنا ندهك عشان يقابلك وتشوفه يا حبيب الكل صلى الله عليه وسلم. آه يا رسول الله، لو أبو جهل اللي كان بيأذيك يجي يشوف مقامك دلوقتي. آه يا رسول الله، لو الناس اللي كانت مش مصدقينك وبيقولوا أما وجد الله من هو خير منك يرسله. أيوة، ما فيش حد في الكون خير من رسول الله عشان يرسل للعالمين. ايوه يا مشركين يا مكذبين، ما فيش حد احسن من سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. اما وجد الله من هو خير منك يرسله. وبعدين تصور كده النبي هو بيعدي على التاريخ كله بالانبياء، والكل بيقف بالتعظيم عشان يسلموا على سيدنا محمد، ويحصل موقف غير متوقع. هو بيعدي على التاريخ وعلى الانبياء في السماء السادسة يسلم على سيدنا موسى، سيدنا موسى يسلم عليه ويعيط، بتعيط ليه؟ فإذا بسيدنا موسى يقول يا رب، بعد ما يبكي وربنا يقول له ما يبكيك يا موسى، يقول يا رب هذا الغلام، هذا الغلام يدخل من أهله أو من قومه إلى الجنة أفضل من قومه؟ وشوف حلاوة طبعا ده نص البخاري، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من قومه أفضل من قومي. وشوف سيدنا محمد لما يسمع طبعا عمر بني إسرائيل 600 سنة، وشوف لما النبي دلوقتي النبي بقاله 10 سنين بس في دعوته وقت الإسراء والمعراج سنة 10، والنبي أسلم مع عدد قليل، لما يسمع آيات سيدنا موسى بقى هذا الغلام اللي جه بعديه يخش الجنة من قومه، قومي أفضل من بني إسرائيل وهم 10 600 سنة، أنا يخش الجنة من قومي أكبر وأكثر وأفضل. يا سلام على تطيب خاطر النبي وتطمين قلب النبي، دعوتك نافذة في العالمين ليوم القيامة. وعلى فكرة بالمناسبة كلمة الغلام يعني اللي سبق، كلمة الغلام بتطلق دايما عند العرب مثل التصغير، حتى احنا في اللغة العربية طبعا الكلام ده مش عندنا، دي الكلام ده في لغتنا، عارف لما واحد يكون قوي الولد ده احنا بنقول كده بينا وبين بعض طبعا، مش النبي اصلا في الولد، لكن هم كانوا بيقولوها ساعتها زمان لك هذا الغلام، لك هذا الفتى يعني اللي سبقنا كلنا، هذا الغلام او هذا الفتى يعني اللي تجاوز كل حدودنا، اللي نجح اكتر منا. وحتى كمان بالنسبة لعمر النبي، ان عمر النبي ساعتها كان 50 سنة صلى الله عليه وسلم، فبتتكلم ان سيدنا نوح قعد 50 سنة يدعو الناس الى الله، وسيدنا موسى شوف كان عمره قد ايه، وسيدنا ابراهيم، فهو بالنسبة لهم اصغر منهم بكتير. فبيقول هذا الغلام الذي جاء من بعد يدخل الجنة من قومه، تطيب خاطر النبي وتطمين امة النبي وتحبيب امة النبي في النبي اللي فضله علينا باذن الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتجاوز النبي الجميع ويوصل للسنة 7 ويقابله سيدنا إبراهيم ويقول له يا حبيبي. وكان إبراهيم أبو الأنبياء وأبو النبي، جد النبي الكبير، يقول له على فكرة الجنة حلوة وتربطها طيبة وهواها جميل، غراسها يعني عشان تحجزه مكان فيها قول له أمتك الغراس لا حول ولا قوة إلا بالله. على فكرة الكلمة دي محتاجها النبي عليه الصلاة والسلام، وشاء ربنا أن ينطق إبراهيم بالكلمة دي عشان يطيب خاطر النبي. لا حول ولا قوة إلا بالله دايما بيحتاج يقولها ويحس بيها، أنه محتاج نصرة واللي محتاج تثبيت من رب العالمين، فيش حد هيقويني على اللي أنا فيه إلا رب العالمين. فقالها له غراس الجنة ويقول للنبي قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، رب السماوات اللي رفعك يا محمد هو رب الأرض، الله ينصرك وهتشوف لما تنزل المستقبل ليك لأمتك يا حبيب ربنا وحبيب الكل يا رسول الله. وقبل ما النبي يوصل لنهاية الرحلة يعدي على كعبة الملائكة في رحلة الحب، يبص كما في صحيح مسلم يلاقي كعبة اسمها البيت المعمور فوق كعبتنا احنا المسلمين فوق خالص في السماء 7، يخشها 70,000 ملك كل يوم يخشوا يحجوا ويطلعوا ما يرجعوش تاني، آلاف آلاف آلاف، منظر يشبه الكعبة اللي حضراتكم شفتوها من شوية هما بيصلوا التراويح، آلاف. بس خد بالك أيام سيدنا محمد ما كانش المنظر كده، ده ما كانوش وقتها عارفين يصلوا ركعتين في الكعبة، كان بيتأذي اللي يعلن إسلامه قدام الكعبة، يا حبيبي يا محمد المستقبل ليك، شايف المنظر ده اللي في السماء هيبقى زيه في الأرض، وحصل. إذا كنتم مهددين بالطرد من مكة دلوقتي يا حبيبي اصبر لحكم ربك، فإنك بأعيننا هيحصل حلمك الجميل، وزي ما البيت المعمور مزدحم يوميا 70,000 ملك هتلاقي الكعبة مزدحمة بالملايين، وكله في حبي عن طريقك أنت، أنت اللي عرفتهم بيا، سجودهم ده ليا وهم بيقولوا سبحان ربي الأعلى، في ميزانك أنت يا حبيبي يلي حببت خلقي فيا، حببت لي خلقي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يصل النبي للمنتهى، سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. إيه سدرة المنتهى؟ شجرة تنبع أو تنبت بجوار العرش. ليه اسمها المنتهى؟ لأنها ينتهي عندها علم الخلائق، محدش يعرف فوقها في ايه ولا عندها في ايه، ربنا لو قال نعرف، غير كده محدش وصل لا بعلمه ولا حد وصل بنفسه. عندها جبريل وقف وقال للنبي مش هقدر اتقدم، ويتقدم النبي ويقف جبريل في رسالة من رب العالمين، رسالة حب للنبي ان انت اعظم من سيد الملائكة، وياخذ منها علماء معنى جميل ان طائع البشر اعظم عند الله من الملائكة، لان سيد البشر عليه الصلاة والسلام اعظم من سيد الملائكة. فالبشر المسلمين المؤمنين لو كانوا طائعين افضل من الملائكة، لان سيدنا افضل من سيدهم صلى الله عليه وسلم، وعليه السلام جبريل سيد الملائكة. ويطلع النبي ويوصل لسدرة المنتهى حيث ينتهي علم الخلائق ووصول الخلائق، وهنا يظهر الحب. ربنا بيقول لنا انا طلعت حبيبي في حتة ما حدش دخلها قبل كده، وسدرة المنتهى اذ يغشى السدرة ما يغشى، غشيها الوان ما تتوصفش. العلماء بيقولوا من تجلي الله عليها، ربنا النبي هيشوفه دلوقتي، فتجلى الله عند على السدرة. والنبي شاف حاجات كتير هو ما شافهاش قبل كده، ومع ذلك وصف ربنا النبي انه لا يلتفت قانون الحلقة. قال رب العالمين ما زاغ البصر وما طغى. النبي طالع في ملكوت رهيب ما يتوصفش، النبي ما شافوش قبل كده، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقلبه على حبيبه وبس. انا جاي لك انت، انا مش هلتفت عنك لمخلوقاتك مهما عظمت مخلوقاتك بمخلوقات، انا جاي قبلك انت. ويضع النبي صلى الله عليه وسلم اعظم قوانين الحب، الملتفت لا يصل، وكأنه بيبعث رسالة لكل العالمين من بعده، لو عايزين توصلوا ربي حبيبي اعملوا زيي وامشوا على خطايا، قل ان كنتم تحبون الله، عايزين توصلوا لحبه فاتبعوني، لا تلتفتوا في اي موقف الا المراد الله، هو حابب مني ايه هنا. وهنا يا جماعة اللي يخصنا، اللي يخصنا من رحلة المعراج كتير، ولكن دي تخصنا قوي. الدنيا مواقف تعدي فينا، مواقف كتير قوي شهوتنا بتتطلب حاجة في الموقف ده ومراد الله، والاتنين بيزدحموا. اختار، عارف لو لم تلتفت في اي موقف الا لمراد الله هيحصل معراج لقلبك. محدش فينا يحصل له معراج زي النبي يطلع فوق، لكن القلوب لها معارج ينقلك ربنا من مستوى لمستوى، ويقربك من مستوى لمستوى، وتبقى من مقام لمقام. وده اللي حصل لنا يا جماعه في بدايه الالتزام. بدايه الواحد لما بيقرب لربنا بتلاقيه مش شايل كل حاجه من قدام عينيه، وربنا بيحب ايه هنا، فتلاقيه شايف حاجات كتير قوي في حياته غلط فجاه، فيحصل معراج لقلبه بطريقه لدرجه ان احنا بعد سنين نقول يا شوقا للايام الاول، نفسي ارجع زي الاول. ايه اللي حصل لك في الاول؟ كنت لا تلتفت الا لمراد الله في كل المواقف. ما زاغ بصر النبي وما طغى الا الذهاب لربي، عايز اشوف حبيبي. ويوصل النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو لا يلتفت، فالملتفت لا يصل. ولما يوصل، مش هنخش في الخلاف اللي بين الصحابه، سيدنا ابن عباس ابن عم النبي وحبر الامه يقول النبي شاف ربنا، والسيده عائشه تقول لا النبي ما شافش ربنا، نور أنا أراه. بلاش نخش في الخلاف دي، ده بعضهم يقول شافه بقلبه وبعضهم يقول شافه بقلبه وعينيه. الموضوع ممكن ما يكونش واضح وفي خلاف. والموضوع هو قال له ايه؟ ربنا قال له ايه؟ طبعا قال له بحبك. هو ربنا قال مش هقول لكم انا قلت له ايه، فأوحى إلى عبده ما أوحى، حاجات مش هتعرفوها. وهو الحب كده، كنا قاعدين بنحضر، فكان واحد صاحبي اسمه اشرف صاحبي انتيني قاعد معايا، فبيقول لي انت عارف ليه؟ لان الحب كلمه من حرفين، سر ما بين اثنين، الحب ليه خصوصيه، فمش لازم تعرفوا ربنا قال له ايه، ومش لازم تتاكدوا هو شافه ولا لا، لان دي خصوصيه الحب. كل ما الحب زاد بين الاحبه كل ما كان الحب خصوصيه. فاوحى الى عبده ما اوحى، ويشوف النبي ربنا، ويتجبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم اللي من شويه قالوا له اما وجد الله من هو خير منك يرسله، وشويه يؤذوه. لو شفت النبي دلوقتي وهو بيشوف ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين يقول النبي عند سدره المنتهى اسمع صريف الاقلام، سامع صوت أقلام القدر، محدش وصل للحتة دي إلا أنت يا حبيبي يا حبيبهم. ويسمع النبي اللي جيبه هو بيتكتب عشان ينزل بعد ما وصل لحتة محدش وصل لها، لأن أنت مختلف عن العالمين. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعمل حاجة مع سيدنا محمد عشان أصحابه، يدخلوا الجنة ويشوف مقام سيدنا أبو بكر الصديق ومقام سيدنا عمر وقصر سيدنا عمر، ويشوف يسمع صوت رجل سيدنا بلال ويسمع صوت رجل أم سليم أم الخادم سيدنا أنس خادم النبي، وينزل يحكي لهم. وكأن ربنا بيقول له أنا هوريك مقامات أتباعك، شايف حلو إزاي؟ ما بالك مقامك، وهوريك مقامات أتباعك عشان تنزل لهم بأخبار حلوة، حبايبك القريبين أبو بكر وعمر وسيدنا بلال المؤذن بتاعك وأم الخادم، تقول لهم على مقاماتهم عشان يفرحوا. عارف اللي كان مسافر وجاي بهدية معاه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين وسيد المحبوبين والمحبين، ينزل بأخبار حلوة لحبايبه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وبعدين هينزل سيدنا محمد بعد ما ربنا قال له كلام مش مطلوب مننا نعرفه، ما تسألش عليه. بعد ما يتفرض عليه 50 صلاة ومن شفقته علينا يطلب من ربنا، طب معلش يا رب ممكن يقل شوية عشان يقدروا عليها حبايبي دول؟ فقالوا طبعا، وتقل الصلوات من 50 لـ5 ولكن بأجر 50. وينزل النبي بالهدية الثانية، الصلاة إلى الصلاة مكفرات إذا اجتنبت الكبائر، فرض يتفرض علينا يكفر كل السيئات، لو صليت الظهر يكفر اللي قبله وكما في الصحيحين يكفر اللي بعده لغاية العصر كمان. يا حبيب ربك يا حبيبنا كلنا، هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ده مقام النبي اللي بيحبنا ودايما كان يقول أمتي، هو ده مقام النبي يا أحباب النبي اللي سواء بتبعتوا برسائل الاس ام اس اللي بتطالكم على الشاشة أو بتبعتوا لنا على mustafahusni.com. أحباب النبي هيعملوا إيه؟ وأنا هقرأ ليكم وللنبي لما يشوف أعمالنا، برنامج ده عمل من الأعمال، أنا هقرأ عشان يتكتب الحاجات دي وتتسجل في البرنامج، وهيشوفه النبي يوم ما يشوف الأعمال، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا حبيبي يا رسول الله أنا هتخلق بخلقك وهصل الرحم اللي قطعوني وقطعوا أهلي، أنا هلبس الحجاب قدام أولاد خالتي، احنا هم أصغر مني ما كناش بنلبس الحجاب بس من النهاردة هنلبس الحجاب قدامهم، أنا راح أنصر النبي عليه الصلاة والسلام إن أنا وأنا بلعب مش هغش في اللعب. بص القلوب الحلوة اللي بتحب النبي، حتى وأنا بلعب مش هكذب ولا غش، بيبقى أكيد في الجد أكيد، ولا هتكذب ولا هتغش أو ولا هيكذب ولا هيغش. أنا هنصر النبي إن هكون منظم في حياتي، ربنا ينظم لنا حياتنا كلنا عشان يفرح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بص الكلام الجميل، أنا هرشد استهلاكي في المية والكهرباء عشان دي ثروة المسلمين، بص الكلام الحلو، وههتم بمظهري عشان احنا اتباع سيدنا محمد، انا هلتمس للناس اعذار عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، انا هضحك في وشوش كل الناس، نويت اجمع اخواتي ونتعامل مع بعض برحمة وحب، وكله عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. قررت اكون من المهاجرين، ان انا اهجر عقوقي لابي، وهكون من الانصار ان اجتهد في دراستي عشان اكون طبيبة بالرحمة اللي علمها لنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. رحلة المعراج رحلة الحب، قانون الحب النهاردة الملتفت لنفسي، عايز قلبك يعرج إلى الله في كل موقف، اوعى تنزل، اوعى تختار حد غير ربنا في أي موقف تتحط فيه، ده اختبار، لو اخترت غيره هيحصل عكس المعراج، لو اخترته هيعرج بقلبك، لأن النبي وصل لربنا وربنا زكاه وقال ما التفتش عني ما زاغ البصر وما طغى، جاي لي انا، عايز لي انا، بيحبني انا. قانون النهاردة الملتفت لا يصل. اختم معاكو، النبي ربنا جبر بخاطره بالرحلة دي، فنزل النبي الحلقات التلات اربع حلقات اللي جايين اتفرجوا على جبر النبي لخواطر الناس، سواء الغلابة او الفقراء او اللي بيغلط العاصي او اللي بيغلط فهو بيتعامل مع الناس، اتفرج وتخلق بخلق حبيب، خلق حبيبك سيد المحبين والمحبوبين. مستني رسالتكم سواء على الاس ام اس او رسالتكم على mustafahusni.com. يا احباب النبي اشوفكم بكره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله.